السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا لأسابيع عن دروس الفقه الميسر، أصول الفقه الميسر، ولكن طبعا ما سبق من دروس موجودة على قناة التليجرام، قناة التليجرام. وكنا في المحاضرات الأخيرة تحدثنا عن الدليل الأول من الأدلة الشرعية وهو القرآن، وتحدثنا عن جملة من المباحث في القرآن من حيث تعريف القرآن وما يتعلق به من أحكام من مسائل النسخ والتواتر والقراءات وغير ذلك. الليلة بإذن الله عز وجل الكلام مع الدليل الثاني من الأدلة الشرعية، المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني. وهو مع القرآن صنوان لا يفترقان، هو مع القرآن يمثلان أصل الأدلة الشرعية. السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. عند أهل الاصطلاح، مصطلح الحديث، يزيدون على ذلك فيقولون أو سنة خلقية أو خلقية. فتعريف السنة عند أهل الحديث يقولون هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سنة أو صفة خلقية أو خلقية. أما عند الأصوليين فلأنهم يهتمون بما يبنى عليه الأحكام الشرعية فتكون مصدرا للأحكام، فيختصرون في تعريف السنة بقولهم أو يختصرون على قولهم في تعريف السنة هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، كقوله مثلا لا ضرر ولا ضرار، كقوله مثلا والطهر ماء والحل ميتته، كقوله في السائمة زكاة، أو فعل، وهذا يندرج تحته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئات الصلاة، في هيئات الحج وغيرها من الهيئات والأفعال التي تستقى منها الأحكام الشرعية. أو تقرير، التقرير أو السنة التقريرية هو أمر يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون في غيابه ثم يسمع عنه فيقره ويسكت عنه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن أمر يخالف الشرع، فلذلك يستنبط الأصوليون من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر في حضرته أو أمر في غيابه ثم يعلم به ولو ينكره، يستدلون بذلك على أن هذا مشروع وأن هذا جائز شرعا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن أمر محرم، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون على الجواز. أمثلة ذلك مثلا قصة الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة ولم يجد ماء، فأما الأول فتيمم وصلى، فلما وجد الماء أعاد الصلاة، والثاني تيمم وصلى ثم لما وجد الماء ما أعاد الصلاة. فلما قص هذا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما، وإنما قال للذي لم يعد قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. وبشيء يذكر هذا الحديث في دلالة على أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر الرجلين في هذا الأثر في هذا الحديث أقرهما على فعلهما. السنة حجة بإجماع أهل العلم، السنة حجة بل هي حجة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فقد أجمع العلماء على أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ونقل إلينا بسند صحيح فهذا يكون حجة على المسلمين ويكون مصدرا للتشريع، ولا يحل لأحد أن ينسلخ منه ولا أن يرده ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا قد دل على ذلك آيات الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في هذه الآية دلالة على وجوب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمره على الوجوب، لأن الله عز وجل رتب العذاب الأليم على من تعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذه الآية كثيرا ما تذكر مقترنة، هما صنوان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن لم يطع الرسول فما أطاع الله، كما قال الله عز وجل قل اشكر لي ولوالديك فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر الله، قال الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظروا هنا جعل الله عز وجل طاعته طاعة مستقلة، وكذلك جعل طاعة رسوله أيضا طاعة مستقلة، ولما ذكر أولي الأمر جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نرده إلى الله إلى كتابه ونرده إلى الرسول. حال حياته كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلجؤون إليه في الملمات وفي المضايق، وبعد موته يكون الرجوع إلى سنته. كذلك دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب اتباع سنة النبي، السنة والأحاديث أوجبت علينا أن نتبع سنة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فهذه مثلية في الحجية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل السنة لها قدر المثلية مع الكتاب، القرآن أو معنى أوضح السنة مثل القرآن، وهذه المثلية في إيش؟ هذه المثلية في الاحتجاج، كلاهما حجة. فهذه المثلية، أقول هذه المثلية في الاحتجاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث: لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يحرم من عنده، وحاشا وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أيضا ينقل الإجماع على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم أسمع أحدا ينسب إلى أهل العلم يخالف في أن الله عز وجل فرض طاعة رسوله والتسليم لحكمه. فهذا يعني إجماع ينقل الشافعي على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا والذي ينظر في فعل الصحابة، فهذا إجماع منهم رضي الله عنهم، إجماع بالتصريح، إجماع بأفعالهم وأقوالهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمتثلون أمره وكانوا يعودون إلى حكمه ولا يصدرون إلا عن أمره أو نهيه، لا يفرقون في ذلك بين آية وبين حديث، كلاهما عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب بمكان، وجوب الاتباع، وجوب الاتباع. ثم أيضا مما يؤكد على حجية السنة وأنها واجبة الاتباع، أن الكثير والكثير من الأحكام الشرعية المفروضة الواجبة على المسلمين وردت في كتاب الله وهي غير مبينة. القرآن لم يفصل أحكام الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا، فجاءت السنة مبينة، فلولا السنة لما تعلمنا كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي. وهذا في رد على أهل الجهل والتجهيل الذين أطلقوا على أنفسهم القرآنيون، يقولون القرآن هو الحجة والسنة حمالة تحتمل عدة وجوه. هؤلاء من الجهل بمكان، هؤلاء القرآنيون. سؤال لأمثال هؤلاء: هل تصلون؟ قالوا: نعم نصلي. قلنا لهم صلى الله عليه وسلم: الظهر كم ركعة؟ من وين علمنا أن الظهر 4 ركعات؟ هل تزكون؟ كم نصاب الزكاة؟ هل تصومون؟ ما هي مبطلات الصوم؟ هل تحجون؟ ما هي أركان الحج؟ إلى غير ذلك. فلذا قال العلماء أن القرآن أحوج، أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. وكما سيأتي إن شاء الله في علاقة القرآن بالسنة، أن السنة مفصلة مبينة لما أبهم وأجمل في كتاب الله كما سيأتي. وهنا لابد أن نبين مسألة، لابد أن نبين أن نحن ذكرنا أن السنة حجة وحجيتها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. لابد أن نبين أن هذه الحجية في السنة تسمى حجية استقلالية، وهذا باتفاق السلف. حجية السنة حجية استقلالية. نعم، يعني بنقول أن السلف جمهور العلماء اتفقوا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتبع مطلقا، دون أن نفرق في ذلك بين أن تكون السنة مثلا موافقة للكتاب أو أنها يعني أتت بأمر زائد، بل هي في ذاتها حجة. يعني إيه؟ يعني معنى هذا الكلام، إذا أتى مثلا حكم في السنة، حكم ما مثلا، تحريم الجمع بين المرأة وعماتها أو المرأة وخالتها. فلا يأتي متنطع فيقول هذا الحديث أقول به، ولكن لابد أن أنظر هل هذا الحديث يعارض الكتاب الذي هو القرآن أم لا. واضح كده؟ فهذا معنى قولنا أن حجية السنة حجية استقلالية، هي بذاتها حجة، دون أن يأتي متنطع فيقول سوف أعرض هذا الحديث على القرآن لأراه، لأرى هل هو موافق لأدلة القرآن أم لا. هذا قول بدعي. قال ابن عبد البر: أمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباعه أمرا مطلقا مجملا ولم يقيد بشيء. قال: كما أمرنا باتباع كتاب الله. قال ابن عبد البر: ولم يقل الله أطيعوا الله أطيعوا الرسول إذا وافق الكتاب. قال: كما قال بعض أهل الزيغ. وقال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي بيقول: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. أي حديث؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وضع الكذابين، أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله. قال هذا، قال ابن مهدي، هذا من وضع الزنادقة والخوارج والمارقين الذين أرادوا أن يزهدوا في قيمة السنة. وهذا الأثر هذا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن معنى قولنا أن الحجة، أن السنة حجة استقلالية، أي أنها تكون حجة إذا ثبتت دون أن نعرض الحديث على القرآن كما قال هؤلاء من أصحاب الفكر والفهم المغلوط. لذلك بيقول ابن القيم بعد أن ذكر أقسام وأنواع السنة، قال: فمنها أي من السنة ما يكون زائدا على القرآن، فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مبتدأ من النبي، يعني تشريع لم يأتي في القرآن. قال: فتجب طاعته فيه، كما ذكرنا مثلا على ذلك قوله مثلا صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة عمتها ولا المرأة خالتها. هذه من جملة المحرمات، ولكن هل ذكرت في القرآن؟ لا. الله بعد أن ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، إلى آخر الآيات، وما ذكر هذا الحكم الذي جاءت به السنة. وكذلك في قوله أيضا: التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب، إلى آخر ذلك. مسألة من المسائل المتعلقة ببحثنا، وهي علاقة السنة بالقرآن. كما ذكرنا هما صنوان لا يفترقان، حجة بلا نزاع. علاقة السنة بالقرآن على أقسام: الأولى أن تكون السنة مقررة مؤكدة لحكم ورد في القرآن. العلاقة الأولى بين القرآن والسنة علاقة التقرير والتأكيد. لو بنكتب كده مع بعض، ها، العلاقة الأولى التقرير والتأكيد، الثانية التفصيل والتفسير، الثالثة التثبيت والإنشاء. ها، كتبنا مع بعض. يعني احنا مثلا لو عملنا كده عنوان: علاقة السنة بالقرآن، نخرج من أسفل هذا العنوان ثلاثة أسهم. السهم الأول نكتب تحته التقرير والتأكيد. تقرير وإيه؟ تقرير وتأكيد. العلاقة الثانية التفصيل والتفسير. الثالثة الإنشاء والتثبيت. أظن من هذه العناوين قد فهمتم ما أريد. فالعلاقة الأولى تسمى التقرير والتأكيد، ومعنى ذلك أن تأتي السنة بحكم قد ورد في القرآن. طب ما الفائدة؟ هنا يكون باب التأكيد على ذكر الله عز وجل، بمعنى الله عز وجل نهى عن الشرك، نهى عن قتل النفس، نهى عن عقوق الوالدين، أمر بالبر، هذه أوامر في القرآن. فتأتي جملة من الأحاديث تذكر نفس هذه الأحكام، فهذا يسمى إيه؟ تقرير وتأكيد، لأن الأمر إذا تكرر تقرر، الأمر إذا تكرر من التكرار تقرر من إيه؟ صار مقررا مؤكدا. العلاقة الثانية تسمى التفصيل والتفسير، تفصيل والتفسير، بمعنى يأتي حكم في كتاب الله كالأمر بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، هذا أمر مجمل، فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفصل وتفسر وتبين هذه الأوامر الشرعية، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي. ولذلك من هذا الباب استنبط العلماء هذه القاعدة، أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام، هل كل من ملك مالا وجبت عليه الزكاة؟ لا. هل كل من سرق تقطع يده؟ لا، إلى آخر ذلك. نعم، هل كل من رأى هلال رمضان يجب عليه الصوم؟ وقد قال الله فيما قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فمن الناس من يشهد الشهر ولا يكون الصوم واجبا عليه، كما فسرت السنة ذلك. العلاقة أو العلاقة الثالثة التثبيت والإنشاء، والمعنى أن أحكاما ما سكت عنها القرآن وما ذكرها، فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحكام، أحكام جديدة ما وردت في القرآن. من ذلك كما ذكرنا تحريم كل زناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، تحريم لبس الحرير على الرجال والذهب على الرجال، أيضا الجمع بين المرأة عمتها والمرأة خالتها. فهذه جملة من الأمور التي ما وردت بأصلها في القرآن، فجاءت أحكام جديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت أصلا في كتاب الله. وكما ذكرنا في حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلى غير ذلك من الأحكام التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال عندها كما يقول هؤلاء لا نأخذ إلا بما ورد في القرآن؟ هذا من الجهل بمكان، وهذه من بدع الزنادقة الذين أطلقوا على أنفسهم القرآنيون. إذن ما تقدم خلاصته أن الأحكام التي وردت في السنة إما أن تكون مؤكدة مقررة بأحكام القرآن، وإما أن تكون مبينة مفسرة لأحكام القرآن، وإما أن تكون مثبتة ومنشئة لأحكام سكت عنها القرآن. فرع على ذلك، فرع على ما سبق، يتم تقسيم السنة باعتبار السند إلى أقسام. إحنا عندنا القرآن قسم واحد هو القرآن، وحتى يكون قرآنا لابد أن يكون إيه؟ وصل إلينا بالنقل المتواتر موافق للوجه النحوي ولمصحف عثمان، وكانت قراءة شاذة. هذا احنا عندنا، وهذه احد الفرق بين القرآن والحديث القدسي والسنة. القرآن كله متواتر، ومن لم يكن متواترا فلا يعد من القرآن الذي في كتاب الله. الأحاديث القدسية منها الصحيح منها الضعيف، وكذلك السنة، السنة منها الصحيح ومنها الضعيف، والصحيح من السنة ليس على درجة واحدة، ليسوا سواء. عندنا سنة متواترة، عندنا سنة مشهورة، وعندنا سنة الأحاد. السنة المتواترة هو حديث يرويه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، إما لكثرة إما لكثرتهم أو لأمانتهم أو لاختلاف مدنهم وبلادهم، فهذه قرائن، اختلاف بلدان الرواة مع كثرة أمانتهم أو مع كثرتهم، هذه قرائن تحيل ويستحيل معها أن يتواطؤوا في العادة على الكذب. فإذا ورد الحديث برواية جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات السند، جمع لا يتفقون على الكذب، فهذا يسمى إيه؟ يسمى حديث متواتر. ومثلوا لذلك بما ورد من السنن العملية في الصلاة، في الصوم والحج والأذان، فهذه الشعائر الظاهرة التي يراها جمع ويرويها جمع، فهذه تلقاها المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عن جمع، بالمشاهدة، بالسماع، بتناقل الأخبار، هذا يكون متواتر. السنة الثانية أو القسم الثاني من السنة يسمى الحديث المشهور. الحديث المشهور بيكون في أصل السند اللي هو في طبقة الصحابة، يرويه صحابي أو اثنان أو جمع، لكن لم يصل إلى حد التواتر، ثم بعد ذلك بعد طبقة الصحابة يكثر الرواة. عندنا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، تابع التابعين وما دون ذلك، ففي طبقة الصحابة يكون العدد قليل، ثم بعد ذلك يزداد في كل طبقة من طبقات السند عدد الرواة. واضح كده؟ يبقى بعد طبقة الصحابة يكثر الحديث. فطب لما لم نطق عليه أنه متواتر؟ لأنه في أصل السند لم يصل لحد التواتر. طب لما لم نطلق عليه أحد؟ لأنه بعد طبقة الصحابة كثر العدد. فنجمع بين الصفتين ونقول هذا حديث مشهور. ومثلوا لذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات. تصوروا هذا الحديث ما رواه إلا عمر فقط، وبعد ذلك في الطبقة الثالثة أو الرابعة، يعني بعد كمان طبقة التابعين، كثر عدد الرواة في كل سند. وكذلك قالوا حديث، مثلوا ذلك بحديث بني الإسلام على خمس، وحديث لا ضرر ولا ضرار. إذن القسم الثاني من السنة من حيث النقل، السنة المشهورة. إذن فلما نسأل ما الفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة، السنة المتواترة يكون الجمع فيها في كل طبقة من طبقات السند، من مبتدأ التلقي عن النبي وهي طبقة الصحابة إلى وصولها إلينا. أما السنة المشهورة فيكون الكثرة فقط في الطبقة الأولى، فيكون العدد القليل فقط في الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك يزداد في الطبقة الثانية فما دون ذلك. القسم الثالث، ويظهر أنه قد اتضح من كلامي، السنة الأحاد هي التي يرويها أحد لم يصلوا إلى حد التواتر، بدءا من طبقة الصحابة إلى ما بعده. سنة الأحاد يرويها عدد لم يصل لحد التواتر في كل طبقة من طبقات السند إلى أن وصل إلينا. مما سبق نقول أن كل سنة من مما سبق، سواء سنة الأحاديث المتواترة أو المشهورة أو الأحاد، تتفق أم تختلف؟ الحديث الأحاد والمتواتر والمشهور، هذه الأقسام الثلاثة، هل تتفق أم تفترق؟ تتفق وتفترق، فيها وجه افتراق وفيها وجه اتفاق. طب ما وجه الاتفاق؟ وجه الاتفاق أكيد لا يخفى على علمكم أن الأثر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب العمل به، وجب اتباعه، سواء كان متواترا أو مشهورا أو أحدا. هذا وجه اتفاق بين الأقسام الثلاثة: الحديث المتواتر فهذا يجب العمل به، والمشهور، وكذلك الأحد. وحديث الأحد حتى لو كان ظني الورود، لأن عدد رواته قلة، حتى لو كان ظني من حيث الورود، إلا أن الظن الراجح ها بما في الرواية من عدالة وضبط ها يجعلنا نعمل به، والظن الراجح هذا يكفي في وجوب العمل. وإلا فالقاضي حينما يحكم مثلا بشهادة الشاهد، هل هذا يقين؟ هذا إيه؟ هذا ظن راجح، ومع ذلك يأخذ به القاضي وتبنى عليه الأحكام. إذن خبر الآحاد وخبر المشهور والمتواتر، هذه الأقسام الثلاثة تتفق في أنها حجة يجب العمل بها. فإذا صح الأثر ولو كان بنقل الآحاد، ولو كان حتى ظني الورود وليس قطعي، فهذا يجب أن يعمل به ما دام قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى لو كان بنقل الآحاد فرواته توافر فيهم من العدالة ومن الضبط والإتقان ما يجعلنا يعني نرجح الظن بصدقهم ويعمل به. أما وجه الاختلاف، وركزوا في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى تركيز، أما وجه الاختلاف بين هذه الأقسام الثلاثة الآحاد والمشهور والمتواتر، أن خبر المتواتر هذا قطع الورود، يعني إيه؟ يعني نقطع بأنه قد صح عن النبي بلا شك، نقطع معنى كلمة قطعي الورود، يعني الورود يعني من حيث أنه ورد إلينا، فهذا قطع الورود. لما؟ لأنه قد نقله جمع عن جمع، يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب، فهذا يفيد الجزم واليقين بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة المشهورة فهذه كما ذكرنا التي يكون في أصل الصحابة عدد قليل ثم تزيد بعد ذلك، هذه قطعية الورود في بعض الطبقات دون بعض، لأنها إيه؟ لأن الحديث المشهور كما ذكرنا في أصل السند يكون قليل ثم يزيد بعد ذلك. أما سنة الآحاد فهذه ظنية الورود. احنا قلنا من أحد الفرق بين السنة المتواترة والسنة الآحاد أن الحديث المتواتر هذا قطع الورود، نقطع بأنه قد صح وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما خبر الآحاد لأن الرواة لم يصلوا إلى حد التواتر والجمع، فهذا ظن الورود. يعني إيه ظن الورود؟ يعني لا، وإن كنا لا نقطع بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنده لا يفيد القطع من حيث الدلالة، ولكن يجب أن نعمل به. يجب لما؟ لأننا كما ذكرنا، لأن خبر الأحاد وإن كان ظن الورود ولكن هناك قرائن تجعلنا وتوجب علينا أن نعمل به. من هذه القرائن أن الرواة وصلوا إلى درجة من العدالة والضبط والإتقان ما يجعلنا ويوجب علينا أن نعمل به. وهنا الشيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل يعني مهم جدا في مسألة إفادة العلم، في مسألة الخبر المتواتر والآحاد. يعني باختصار الشيخ الإسلام بيرى أن هذا كلام من الأهمية بمكان، أن الخبر المتواتر أن الخبر المتواتر قال أنه بيفيد العلم، سواء إما بكثرة عدد الرواة أو بالقرائن أو بهما جميعا. لذلك بيقول رحمه الله: اللفظ المتواتر يراد به معان. قال: المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. قال: لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا إذا رواه عدد كثير، ها يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم، ويقولون أن كل ما أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد في العلم. قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أن العلم اللي هو في الخبر المتواتر يحصل بكثرة المخبرين تارة وبصفاتهم وضبطهم وإتقانهم، أو قال قد يحصل بالقرائن التي تحتف بالخبر فتجعلنا نوقن ويوجب علينا أن نعمل به. لذلك بنقول أن من الفوارق بين القرآن والسنة أن القرآن كله قاطعي الورود، القرآن كله إيه؟ كل نصوص القرآن قاطعية الورود، وإن كان آيات القرآن منها ما يكون قاطعي الدلالة ومنها ما يكون ظني الدلالة. أما السنة فمن حيث الورود منها ما يكون قاطعي الورود ومنها ما يكون ظني الورود، واضح كده؟ وكذلك السنة منها ما يكون قاطع الدلالة ومنها ما يكون ظني الدلالة. ما معنى الدلالة؟ أي ما يدل عليه من حكم. كلام صعب، هنقول النقطة الأخيرة مرة تانية. أنا عندي مسألة دلالة الحكم، دلالة النص على حكم ما، وعندي مسألة ورود النص. فآيات القرآن قطعية الورود، يعني نقطع بأنها واردة لا شك في ذلك. لما؟ لأن القرآن كله متواتر، فكل قطع الورود، لأنه لم يكن متواترا فلن يكون قرآنا، ولا يثبت قرآنا إلا إذا كان متواترا. إذن كل نصوص القرآن متواترة قطعية الورود. أما السنة فمنها ما يكون قطعي الورود كخبر المتواتر، ومنه ما يكون ظن الورود زي خبر الأحاد. دي كده أظن كده واضحة، ده من حيث الورود. من حيث الدلالة أي ما يدل عليه من حكم، القرآن منه ما يكون قطع الدلالة ومنه ما يكون ظن الدلالة. قطع الدلالة يعني إيه؟ يعني يدل على حكم بصورة قطعية لا ينزع فيها اثنان. ومنها آيات تكون ظنية الدلالة، يعني تدل على حكم ولكن قد يكون هناك بعض الخلاف فيه. وكذلك السنة في هذا الباب تتفق مع القرآن، هناك من السنة ما يحمل أحكاما قطعية الدلالة، ومنها ما يكون حاملا لأحكام ظنية الدلالة. نقف إلى هذا الحد، لأننا يبقى لنا مسائل في الكلام عن السنة، منها أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أم السنة؟ هذه مسألة نحتاج إلى بيانها. نعم، وكذلك مسائل أخرى تتعلق بالسنة، فهذه إن شاء الله نرجئها في يوم الجمعة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم خير. إن شاء الله غدا السبت أجازة، إن شاء الله موعدنا مع يوم الأحد مع فايد الجوائد في شرح لمعة الاعتقاد. طبعا بنذكر ونذكر أنفسنا وأهلينا بصيام تسعاء وعشراء، إن شاء الله الأربعاء القادم تسعاء والخميس عشراء، ومع الإكثار من الصيام في هذا الشهر. شهر الله المحرم كان من هدي النبي في حثه في سنة قولية، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.